مبتدا من ياسكن او محكي او من اهلك الحكايه منو منو منو منو وهكذا كل ما اريد لفظه ضرب فعل ماضي هذا واحد ضرب فعل ماضي هذا الثاني ضربوا فعل ماضي بإرادة الكلمة أو اللفظ ويجوز هذا إعراب مضطرد وإن نسبت لأداة الحكمة فابني أوارب وجعلنها اسما ولذلك لا هذه يعني الحروف إذا أريد لفظها تكون إيه حسب مقتضيات الإعراب مبتدا فاعل كذا فإذا كانت واحدة ثنائية مثلا كمين نحكيها أو نعربها وإذا أعربناها لابد من تضعيفها إذا أعربناها إما نضعفها أو نعربها إعرابا ظاهرا من من أو نزيد عليها من حتى تكون تبلغ حد الاسم هو ثلاثة أحرف من من من هذا يعني منصرف لكونه إرادة لفظي من من من وهكذا ولا هذه حرفان فإذا أريد تضعيفها لا يمكن لأن الألف لا تلمس باللسان فإذا زيدت الألف هذه تقلب إلى الهمزة فلذلك نقول إيش إن لم تتكرر لا أن في أجر منها كذا إعرابنا في باب لا يقول إيه وإن لم تكرر لا وإن لم تتكرر لا كذا وكذا لا فاعل لا مبني لا محكي لا أن لا لا أن لا يعني أبدلت الألف الثانية التي زيدت عليها همزة وهكذا لا وأما هنا النظم لا يساعد ولذلك نقول لا في محل رفع فاعل أو فاعل مفهوم حكي لأن مرادنا لفظ أحكم فعل أمر مبني بسكون مبني على الفتح الاتصال بن التوكيد بالنون توكيد مبدلة ألفا للوقف كما قال ابن مالك وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول ثقفا كفا أحكما وفاعله ضمير مسجد منتدر أنت له جار متعلق بحكم بما جار متعلق بحكم أيضا حكم بما ولا نقول إن حرف جر لأن نظمه مختلف هذا باء وهذه ماذا لام لا يضر ذلك بما للناتي للناتي جار متعلق بنتما للناتي في الفصل في يعني اسم إشارة ذي الفصل بمعنى صاحب ذي هذه من أسماء الستة من أسماء الستة مجرور نعت مجرور وعلام جر الياء لأنه من أسماء الستة التي رفعها بالواو ونصبها بالواو وجرها بالياء ذي مضاف الفضل مضاف المجرور وعلام جر كثرة ظاهرة انتمى فعل ماضي من أولئك فتحة مقدرة من عنده اشتاء ما عنده التعذر وفاعله ضمير مستند جهان تدر هو والجملة من الفعل والفاعل صلة ما بما بمن تما بمن تما بمن تما وللنات متعلق به قلنا وبما جار متعلق ايش بحكم كما علقنا عليه له هذا مجز اعراب البيت ونقرا الشرح وحاصل خلاصه المعنى ان العطف اذا جاء العطف او المعطوف اي المعطوف الاسم المعطوف على اسم لا هذا يحكم له بحكم النعت بحكم النعت المفصول بحكم النعت المفصول وقد سبق لنا أن النعت إذا فصل له وجهان من الإعراب ولا ثالث لهما وهو الرفع أو النصب ولا بناء كذلك أيضا هنا يقول تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مبردة نكرة مبردة وتكررت لا يجوز في المعطف ثلاثة أوجه لا حول ولا قوة ولا ستة أوجه على بناء على رأي الزمخشري إلا خمسة أوجه عند الجمهور هكذا لأنها تكررت لا الرب والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة وهكذا وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز في الرفع والنصب ولا يجوز في بناء على الفتح لماذا؟ لأنهم لا يركبون ثلاثة أشياء